ويجعلون لله وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ مما في بطونهم لقوم يعقلون con

قدير والله أخرجكم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.